واحد في واحد في واحد، ده اسمه الحلول الرقمي. يعني هم لما لقوا مش عارفين يثبتوا بأي طريقة ان استغفر الله العظيم ان الله ده كان هناك ضرورة انه يتجسد، فبدأوا يألفوا له ما يسمى بالحلول التأثيري والحلول الرقمي والحلول الشبهي. فلو مسكنا عمليات الحلول دي وقعدنا نفصصها كده مع بعض هنضحك ضحك جامد قوي. يعني الناس دي بالفعل تايهة، الناس دي بالفعل عندها غيبوبة تامة، بيحاولوا يشكلهم بأي طريقة وبأي أسلوب عشان يوصلوك لما يسمى بأن الله تجسد وأن ده ضوء وشمس وحرارة ويديك مثل. طيب لو اتكلمنا عن الضوء والشمس والحرارة اللي هو ما يسمى بالحلول التشبيهي، فهنا بيشبه الشمس وحرارتها وضوءها، ان الثلاثة دول هم واحد. لو احنا جينا بالمنطقية البسيطة جدا فكريا هنجد ان الحرارة مجرد ما خرجت من الشمس حجبت في عدة أغلفة في ما بين المجرات والكواكب عندنا احنا هنا، هيبقى في ما بين الكواكب وبعضها وفي ما بين الطبقات العازلة بين الكوكب وبين الغلاف الخارجي له. يبقى إذن الضوء لما بينتشر لا يعود مرة أخرى للشمس. إذن الحرارة لما بتخرج من الشمس بتمتصها بطن الأرض أو يمتصها بطن المريخ أو الزهرة أو عطارد، أو ومش كده وبس، لا ده ممكن تخرج من نطاق المجموعة الشمسية لتبث في أماكن أخرى في الكون وتنبعث فيه وتفقدها الشمس. فسبحان الله احنا اللي شايفينه قدامنا شبه ثابت وهو ليس ثابت هي الشمس، ولكن نيجي نقول الضوء اللي بيخرج مع الشمس بيرجع لها تاني، لا ما بيرجعش، الانعكاسات قليلة جدا ولا تقوى انها تعود للشمس تاني، ولكن بتمتصها الاغلفة الاول بتاعة الكواكب وبعد كده بتنتشر في الكوكب نفسه. فاذا هنا في انفصال تام بين الحرارة وبين الضوء وبين الشمس، هي مجرد ما خرجت لن تعود مرة اخرى، ومش هتقدر ابدا تقول ان الحرارة هي الشمس، لا دي الحرارة احد النواتج لعملية الاحتراق الغازي اللي هو واخد الصورة البلازمية اللي بتتم على الشمس. الضوء نفس الشيء مجرد ما خرج لا يعود مرة اخرى. فهو لما بيقولك كده هو بيستغبى فئة معينة وطبقة معينة من العقول ومن الافكار عشان يقول لهم ان الضوء هو الحرارة هو الشمس والشمس هي الضوء هي الحرارة والثلاثة دول واحد. لا هم كانوا واحد ولم يعودوا انهم يبقوا واحد، كان واحد طالما هم موجودين بداخل الشمس، ولكن اذا خرجوا من الشمس لا يعود لها. فهل يعقل والعياذ بالله ان احنا نشبه، لو الخالق حب ان زي ما بيجي وزي ما يتهم وزي ما يقول لك القرآن بتاعك، قال القرآن ما قالش الكلام ده خالص، يعني لما جه ده مجرد تجلي الله عز وجل اي بداية ظهوره للجبل، خر ما شافوش الجبل بقى دك انتهى. فموسى لم يتحمل حتى ان يشوف، ما نقدرش نقول انه تجسد. ولما يجي ويشير لك للوادي الأيمن من الشجرة المباركة فهو بيشير لك إلى مكان اللي هو خرج منه النداء، ولكن سيدنا موسى ما قالش أبدا أن الله تجسد له أو شافه في شجرة أو لا، هو لم يرى شيئا من ذلك، لأن لو كان رأى كان عند الجبل اساسا مقدره، ده قبل يعني في بدايه التجلي انتهى الجبل خالص، يعني اذا لم يرى شيء نهائي. فما يجيش بقى يقول لك ان ده خرج في صورة حرارة من الشمس والضوء خرج ما رجعوش. طب ما هو بيخرج ضوء اخر وحرارة اخرى، ومعروف ان الشمس بتفقد جزء من الطاقة بتاعتها يعني بعض هذا الفقد بتكتسبه الشمس من نجوم اخرى اقوى منها في درجة الانبعاث الحراري او الضوئي، فما بتبقاش هي بتاخد جزء تاني تعوضه من مكان اخر. اما اللي جه هنا ففقد الحرارة، فقدت الضوء، انتهى وانتشر ولا يعود مرة اخرى للشمس. وهو ده اللي حاولوا يسموه الحلول التشبيهي، يعني اذا خدوا شيء يشبهوه الشيء ده رجع عليهم بالكامل انه تشبيه باطل وغير قابل منطقيا للتصديق. بعد كده نقلك وقالك الحلول الرقمي. طب ما احنا نمسكها مع بعض كده ونشوف الحلول الرقمي ده ونقعد نضحك عليهم شوية برضه. لما يجي يقولك الواحد في واحد في واحد يساوي واحد، طبعا احنا كلنا درسنا الواحد في واحد في واحد يساوي واحد، ودي دراسة كانت خاطئة يعني رياضيا، الرياضة قايمة على المنطق، رياضيا ده غلط، لان الواحد ده مش واحد كده غير معلوم وغير مميز، لا لازم يكون واحد موصوف واحد ايه في واحد ايه في واحد ايه، لازم يكون هل واحد متر، هل واحد كيلو متر، هل واحد سنتي، هل واحد كيلو جرام، هل واحد رطل. وهتيجي لما تشوف النتيجة كيلو في كيلو في كيلو او واحد سنتي في واحد سنتي في واحد سنتي، او هتبص تلاقي نفسك وصلت الى حجم. لما تيجي تقول واحد في واحد في واحد ومميز لهذا الواحد سنتيمتر، هل هيساوي واحد سنتيمتر؟ لا، ده الواحد سنتي في واحد سنتي في واحد سنتي هيساوي واحد سنتيمتر مكعب. الصفة هنا اتغيرت تماما، ما بقوش واحد، لا، لان انت ضميت شيء لشيء لشيء، وهنا بقى الله عز وجل وحدانية تامة ما تقدرش تكلمني فيه ابدا. الصوت راح ولا ايه؟ طب حاضر ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده كويس؟ اعتقد انه كده الحمد لله كويس. فهنا ده اللي اطلقوا عليه الحلول الرقمي، وقعد يجيبوا لنا ارقام ويشبههم ويعملوا، وهو في الحقيقة مفيش منطقية لهذا الشيء على الاطلاق. انا نفسي كده اضرب واحد، بس الواحد ده لازم يكون معلوم، انما تجيب لي واحد مجهول وتقول لي واحد واحد واحد يساوي واحد، لا لازم تميز هذا الواحد. واحد ايه؟ لو قلنا واحد متر هيبقى هيطلع الناتج عندك واحد متر مكعب، مش هيطلع واحد متر. بقى لو انت كتبت واحد سنتي في واحد سنتي هتلاقي شكله كده بقى زي بتاع الظهر بتاع الطاولة كده، يعني مكعب، ما بقاش ابدا هو الواحد السنتي الطولي خط، الواحد الطولي خط وعليه خط تاني وعليه خط تالت، شكله ما يسمى بالحجم او التشكيل الحجمي، حولها من تشكيل طولي او مساحي الى تشكيل حجمي، اختلف تماما. لا يمكن تقول ان الواحد ده زي الواحد ده زي الواحد ده. لو الواحد ده زي الواحد ده ماشي، بس دول ما بيسموش بقى كده، لا هيساوي واحد متر مكعب او واحد سنتيمتر مكعب. فهي رياضيا لابد ان الواحد ده يكون له تمييز، شيء يميزه، واحد ايه؟ هل الواحد مجهول؟ فهنا التشكيل الرقمي عندهم او الحلول الرقمي طبعا نظرية من نظريات الفشل اللي اعتمدوا واستندوا عليها عشان يقنعونا لأن نظريتهم صح. فسبحان الله، الناس دي لو كانت على حق مش على باطل كان ربنا هداهم. لما يضربوا مثال ما يجيبوش المناقض بقى بتاعه، ده هو قال لك كده حتى في كتابهم، قال لك الله ليس كمثله شيء، يبقى ما تقدرش بقى تقول ايه او تتكلم عن حلول تأثيري او حلول شبهي او حلول رقمي، كل الكلام ده غير صحيح. اما لو جيت لانسان لا مؤاخذه يعني نص كم وربع كم من الناس اللي اي كلام وتضحك عليها بكلمتين، فاه يصدق، يقول لك الواحد في واحد بواحد يساوي واحد. يقول لك الضوء والشمس والحراره دول الثلاثه واحد. يجيب لك يقول لك التفاحه ولونها وقشرتها الله الله الله. اذا بيدخل في تشبيهات في وقت بيقول لك كتابه كده الله ليس كمثله شيء. فدي احد بقايا الحق في كتابهم. يعني كتابهم لسه فيه بعض من النصوص بالفعل هي حقيقه، ولكن وجدت في هذا الكتاب لتشهد عليهم الى الابد، ان توريهم المنطق اللي هم عايشين عليه لغايه وقتنا هذا. انا بعتذر، انا خايف ان انا اكون مفيش صوت. طب الحمد لله، طب الحمد لله. فشيء هم نفسهم موقعين نفسهم في مشاكل، ومين اللي بيقعد يألف المؤلفات دي؟ مجرد مجموعة من القساوسة المتنفرين عقليا، يعني هتلاقيهم حتى مش متفقين مع بعض، بدأوا يتكلموا وخرجوا علينا بما يسمى التشبيهات بتاعتهم. والله ليس كمثله شيء، ما نقدرش نشبهه بشيء. يعني لما يجي يقول لك الله بصير، طب ما انت بصير وبتشوف، والنسر ليه بصر، السمكه اللي في الميه، بس كل واحد ليه البيئه وليه الكميه وليه الحجم اللي يقدر يشوفه، ما بيقدرش يشوف اي كل حاجه. يعني انت بدات تستعين بعدسه عشان الحاجات الصغيره جدا والدقيقه جدا والغير مرئيه، خلاص عاوز تحولها الى اشكال رقميه عشان تقدر تترجمها وتشوفها. فسبحان الله، الله عز وجل كل يوم العلم بيدينا اشياء جديده. تخيل حضرتك كده لما تيجي وتشوف البكتيريا وازاي بتتكاثر البكتيريا دي، واحنا الكلام ده كنا بنشوفه ايام الدراسات من 50 سنه و60 سنه. طب ده دلوقتي عملوا ما يسمى بالمجهر الرقمي، بس مش الحلول الرقمي بتاعهم، لا، عملوا اجهزه دقيقه جدا. ودي اللي ادت قدره للدكتور احمد زويل انه يخلي الكاميرا بتاعته اللي هو اخترعها، اللي هي الكاميرا الرقميه، تاخد 15 مش عارف قص كام، قص 10 مش عارف في كام، يعني شوف كام مليار صوره في الدقيقه الواحده. تخيل بقى عدد رهيب جدا من الصور في دقيقه واحده، يعني تتعدى المليار صوره في الدقيقه، ده شيء مذهل. فلو في نقطه دم قدامه بيتفحص تلك النقطه، فهو بيشوف الحركات والتجلط اللي بيتم فيها خلال الدقيقه دي عامل فيها ايه وغير في شكلها ايه. الكاميرا دي ساعدت على حاجات كتيره جدا، انهم يبداوا يدرسوها دراسه دقيقه جدا ويتفحصوها ويتفحصوا التحولات اللي بتتم فيه. يعني لو قلنا مش فيمتو سكند، لا ده هتوصل اقل، فيمتو سكند كمان، هتشوف ايه اللي بيحدث للجسم ده في الفيمتو سكند. فسبحان الله، يجي هو بقى ويقول لك حلول تأثيري وحلول رقمي وحلول شبهي، وهو فاشل في توصيفه في وقت، يعني ده حتى كتابهم، يعني احنا مش عندنا قال لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير زي ما جاء في سورة الشورى آية 11، ده عندهم في كتابهم في عقر كتابهم جاء بالأشياء الواقعية والحقيقة واللي هم ما فهموهاش، ولو كانوا فهموها اللي بيشتغلوا في هذا الأمر كانوا غيروا تلك النصوص عشان ما يقعدش لها المسيح ويقعد يقراها ويقعد يتفكر فيها ويشوف انه، فهم عاوزين فئه تبقى تايهه. لما يجي هو عنده في سفر العدد ويجي يقول لك كده في الاصحاح 23:19، يقول لك ليس الله انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم، ها هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ هتيجي تلاقيه على النص ده يتحول في العهد الجديد ويقول لك إيه في يوحنا 48، يقول لك تريدون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم بالذي سمعه من الله. هم يتغاضوا عن كل الأشياء دي ويرجع يقول لك لا ده هو واحد في واحد في واحد، ده هو ضوء وشمس وحرارة، ده هو بيدور لك على حاجة. هو كلمهم بصراحة، يعني لو جينا لأمه نفسها شهدت عليه في هذا الكتاب. ففي لوقا 2:48 فلما أبصراه اندهشا وقالت له أمه يا بني لماذا فعلت بنا هذا، أو لماذا فعلت بنا هكذا. شوف جاء في لوقا أمه بتشهد بتقول له يا ابن أنت إيه اللي خلاك تعمل كده لما سابهم وهو سنه 18 سنة، تسيبنا أنا وأبوك وتمشي إزاي وتسيبنا كده لوحدنا. فهل هنا لو كان في تجسد وكان في ألوهية ألم تكن تشعر بها الأم نفسها؟ في متى 1:16 ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح، وذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين تعبانين وعمالين ندور عليك. فيجي يقول لك ده 3 في 1، ده هو ده الابن والأب والروح القدس. كانوا بيدوروا على مين بقى فيهم؟ شيء مؤسف ومخزي ومعجل بالفعل ان الناس دي يحط فكرهم الى تلك الدرجة. في لوقا 3 في لوقا اصحاح 3:23 ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن مين؟ ابن يوسف ابن هالي. وهو امه لما تقول الكلام ده يبقى راح تظن، يعني ده كان ظن. وبعد كده يجي في متى في العدد 7 ويقول لك وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيا. يبقى اذا ده ادم لما اتخلق اتخلق عنده 30 سنة بمجرد ان الله عز وجل شكله فخرج، مجرد ما قال له كن فيكون. فاحنا نيجي نتفكر في خلق ادم، هل اذا كان ادم خلق بالطريقة دي يبقى نقول عليه ابن الله ونقول عليه هو والله واحد؟ يعني ادم ده يعتبر كلمة من كلمات الله، كل آيات الله عز وجل، كل كلمات الله عز وجل هي آيات، كل كلمات الله عز وجل هي آيات، كل اللي احنا شايفينه ده. فيجي يقول لك لا، يبقى آدم ده إذا مش كلمة بقى من كلمات الله ولا آية من آيات الله. انت تأمل في خلقك لنفسك كده وشوف التركيب اللي جواك، شوف خد خلية واحدة، شوف كده اقرا الشفره الوراثيه بتاعتك والخليه اللي شايله الحاجه دي، هتلاقيها حاجه بدقه بالفعل متناهيه، حاجه دقيقه دقيقه جدا جدا. يعني شوف انت لما تيجي تجيب الفلاشه وتفتح الفلاشه دي بس تستخرج الاي سي اللي بتدخل فيه الكم الرهيب من الذاكره، كم رهيب جدا، هتلاقيها على حاجه في منتهى الدقه، ما تزيدش عن حجم الاصفر بتاعك. تخيل الفلاشة اللي انت ماسكها دي، الباقي ده كله جسم عشان تقدر تمسكها منه بس، عشان تقدر تتحكم فيها. انما هو لو جالك وادالك بس الحتة بتاعت الذاكرة بس، هتلاقي نفسك مش قادر تمسكها. وبعد كده عملوا الشرايح، ممكن تحط شريحة كده في الكمبيوتر او في اللابتوب بتاعك تاخد فيها كم من المعلومات رهيب جدا. فييجوا يتكلموا عشان يقعدوا يشرحوا للإنسان إزاي الله استغفر الله العظيم تجسد، وإزاي التجسد ده. طب قول لهم هيتجسد، ولما تجسد ياخدوه يهربوا بيه على حمار لمصر ويقعدوا 6 شهور مولود من سيده جاي عندها النفاس وحمى النفاس ممكن تصيبها ويقعدوا يتنقلوا بيه، هربا من مين؟ من مخلوقه اللي هو هيرودس. هيرودس انا لهقت الكل. طب هل يهرب بقى الله المتجسد ده يهربوا بيه؟ يعني مين اللي يصدق؟ مين اللي يكتب كده؟ الا شيطان بالفعل يرغب ان يستهزئ بتلك الفئه من البشر. وبعد كده يتعمد ما يسمى بتعميد الخطيه، فيوحنا ياخد بقى يسوع وينزله في الميه ويعمده بقى من تعميد الخطيه. وهو بعد ما يتعمد على طول كده يبص يلاقوا حمامه بيضة نازله عليه وحولته بقى كده ايه، هو الاله المتجسد بقى الكامل بقى ابن وروح قدس وكل حاجه بقى كل حاجه. ويقول لك كده وتقتاد الروح يسوع، الروح اللي نزلت عليه دي تقتاد يسوع الى البريه. استغفر الله العظيم. يعني يجي يقول لك روح الله او الروح القدس دي اقتادت الابن الى البريه. طب اقتادته للبريه ليه؟ ليختبروا الشيطان. تخيل الوضاعه بتاعت عبده الشيطان لما تكتب لك كلمات بهذا الوصف، يقول لك اه ده الاله المتجسد، اه خدوه دخلوه البريه عشان يتسلم للشيطان عشان الشيطان يبدا يختبره. والعياذ بالله، هل هذا الاله المتجسد كان خلق الشيطان والعياذ بالله عشان يختبره؟ كان خلق الشيطان عشان الشيطان يقتاده من البريه ويطلعه جبل وينزله جبل ولسه هيقول له انت كويس، وبعدين يقول له في الاخر خالص قال له ايه الشيطان؟ فتركه الى حين. يعني معنى تركه الى حين ايه؟ يعني قال له رجع لك رجع لك. طب رجع له ازاي؟ نرجع نشوف رجع له ازاي. لما جه وراح تخير التلاميذ وطلعوا التلاميذ كلهم، انا عاوز اقول تعبير كده نقعد نضحك عليه شويه، طلعوا ايه بومبا طلعوا اي كلام. اللي سلموا مفاتيح السماوات والارض اللي هو سايمون او سمعان سماه، قال له انت بطرس، انت صخره الكنيسه، خد مفاتيح السماء والارض، حل على الارض ما يحل في السماء، يلا انت الرب الجديد. وفي الاخر خالص بعدها بلحظات يقول له ابعد عني يا شيطان انت معثره لي. الله، يخرج من الموضوع ده في الاخر مين اللي يروح ينكره؟ هو نفسه بطرس. يقول انا ما اعرفوش، انت يا ولية انت اللي بتقولي كده، انا ما اعرفش هذا البني ادم، ما اعرفش هذا الشخص. يجي واحد تاني يقول له لا انا شفتك معاه، يقول له انت كمان كذاب، انا ما اعرفوش، خدوه اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه. الله، ده انكره بالفعل انكار تام. فهل الكلام ده بعد تعليم ثلاث سنين يجي تقول لي تجسد وبقى هو اب وابن وروح قدس وضوء وشمس وحراره وواحد في واحد في واحد والكلام اللي انت عاوز تدور عليه، تيجي تقعد تجمعه كده عشان تثبت بيها الباطل؟ والعياذ بالله، ده شيء غريب جدا. وبعد كده يهوذا يقول لك، بيقولوا له مين اللي قال لهم الذي اضع في فم اللقمه، ووضع اللقمه في فم يهوذا، ويهوذا بعد اللقمه يتحول الى شيطان. فجأة كده اتحول من يهوذا التلميذ النجيب بتاع يسوع اللي قاعد يعلم فيه لما طلع عينه يا عيني ثلاث سنين، يجي بعد كده يعمل ايه؟ يروح يبيعه ب30 فضة، يروح يشي بيه. وبعدين تقعد الأناجيل تتكلم عن عباطة بقى. يعني اذا اللي وضع هذا الكتاب بالفعل مجموعة من عبدة الشيطان. اللي بيؤكد ذلك تلك النصوص والترتيبات دي، طلعوا واحد قال لك ده رب متجسد، طلع جبال هربوا بيه على حمار. تخيل يعني هم لو كانوا قالوا حصان مثلا كانت تبقى مبلوعه شويه، قالوا جمل ماشي، انما حمار هيجي من مش عارف منين، من الخليل يطلع على الصحراء على النقب على سيناء، يعدي من سيناء على الصحراء الشرقيه وعلى البتاع ده بلبيس، ويطلع من بلبيس يعدي نهر فرعي النيل، وبعدين يدخل على وادي النطرون ويطلع على المنيا. ده حمار كام سلندر؟ ده 12 سلندر تقريبا كده. كان شغال بالطاقة الشمسية، كان شغال بالطاقة اللي بيمدوا بيها رعا، ما هم عشان كده راحوا على رعا عشان يصلوا في النهاية إلى التسوع. التسوع ده كان إله فرعوني وثني متجمع في 9 آلهة، 9 أقانيم كانوا داخل. ففي الآخر لما جاء وتقدمت بيهم شوية، جاء الزيس وأوزيريس وحورس، قال لك 9 كتير قوي، خلينا 3 بس. فقال لك بقى الأب، طبعا الأب لما كده مراته قالت له هو أنت تبقى إله وأنا لأ، بقى قال لها ماشي بقيتي إله. جابت الولا حورس، فبالمرة حورس هيبقى إله بعد كده، الله ده ولي العهد، ده هو اللي هيبقى، طب احنا هنكبر في السن، طب هو اللي يبقى، طب احنا هنبقى الإله الثالوث. فنفس الفئة اللي اخترعت عملية قدوم السيد المسيح إلى مصر هي نفس الفئة اللي اخترعت عملية الثالوث. وبعد كده نلاقي الكلام ده في طريق الكباش، لما تروح الأقصر كده هتلاقي طريق الثلاثة كيلو ده حواليك يمينك وشمالك 1200 كبش أو 1200 خروف، يعني تدخل تلاقي الخروف الكبير جوه مين اللي هو أمون. فشيء رهيب جدا، تيجي تقول لي التثليث وما التثليث والكلام ده، الناس دي بتهزي بالفعل. وفي الآخر خالص يختتموها بأن هذا الرب خدوه واتقبض عليه ولبس الإرجواني واتضرب واتف وكلام بقى، قصص بالفعل اللي بيقول كده. لو هو بني آدم، لو هو بني آدم وحس بأدميته، اللي يقول الكلام ده قدامه من الطرف الآخر يضربه على